القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت مجال غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت نجاة غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفى احساس غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والبشر والتفاؤل على الأسرة المصرية، وقصدة ابتدي اليوم ببشر وتفاؤل، عشان الكلمة من القلب بتوصل للقلب، والكلمة ليها مفعول السحر، ممكن تكسر خاطر وممكن تجبره، ممكن تغير مسار حياة إنسان من أسوأ لأفضل والعكس. أي كلمة بنقولها بتبقى سهم بتسيب الشخص الآخر بحزن أو بتفاؤل، ممكن اللي قالها ينساها مجرد كلمة خرجت منه، بس صداها بيفضل يرن في ودن اللي يسمعها سلبا أو إيجابا. الكلمة نور، ممكن تنور حياة إنسان، وده يفصل لنا معنى إن الكلمة الطيبة بتؤتي ثمارها في كل حين، يعني أثرها ممتدة على مدى العمر. الإنسان مننا لازم ليوم ويرحل، لكن كلمته وأثرها بيفضل باقي في الذاكرة والوجدان. انتقوا كلماتكم، اجعلوها نور يضيء، اجبروا بيها الخاطر، ارفعوا بيها المعنويات، اجعلوها صدقة جارية على أرواحكم، ارسموا بكلماتكم ابتسامة على الوجوه، فنحن جميعا بحاجة لحلو الكلام واستشعار الأمان. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وائل يا وائل، عايز ايه يا قاضي يا بيليا؟ ماشي يا اسطى، فين يا وائل الكتاب اللي كان هنا؟ تلاقيه في قلبه فيه. وايه اللي حطه هناك؟ انا لقيته مرمي على الترابيزه وديته هناك. مرمي؟ انت عرفت هو ايه الكتاب ده؟ لا يا نعمة، ومش عايز اعرف. غريبة، ليه كده؟ ماليش فيه يا نعمة. وانت مالكش في القراية خالص؟ انت اكيد عارفة انا زمان وانا طفل كنت بحب اقرأ. لا والله، طب كنت بتحب تقرأ ايه وانت عيل صغير؟ مجلات سمير وميكي والسندباد وسوبرمان وعلي بابا اخسارة يا وائل، المفروض تقرأ وهي الكتب قدامك. أيوة، ما أنا شايف مكتبتك أيه. هتلاقي فيها روايات وقصص وكتب أدبية، اللي يعجبك منها أقرأ. أنا أصلا مش فاضلها ومش غويها، وقلتلك ماليش فيها. خلاص خلاص خلاص، أنت حر، أنا مالي. إيه ايه ده؟ نحمده عند بياع الكتب القديمة؟ شفت بقى ازاي؟ ايوة يا استاذ طارق، نحمده عند بياع الكتب القديمة. ويا ترى بتدوري على كتاب معين؟ اقدر اساعدك؟ لا يا اخويا، ربنا يعز مقدارك. انا عايزة اي كتاب للاستاذ توفيق الحكيم. اصل انا احب اقرأ بالليل قبل ان انام. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، دي جديده قوي دي بصراحه. انت بعد كده هتلاقيني حاجه تاني خالص، وهي محروسه اهي بتدور لي عليه. محروسه العروسه؟ جوزها سامح لها تساعد ابوها. طيب انا عموما انا الحمد لله لقيت الكتاب اللي انا كنت بدور عليه اهوت. عقبالك كده لما تلاقي الكتاب اللي انت كنت عايزاه. بكام ده يا محروسه؟ طارق يا نعمة. أهلا أهلا، أشراقت الأنوار يا سطارق. جاهز يا وائل نروح مشوارنا؟ ناخد الشاي الأول مع بعض يا طارق. أهلا يا طارق. شفت يا سي وائل، أهي نحمده تأخرت. ها نحمده؟ يا سيدي أنا لسه شايفها عند بياع الكتب. عند بياع الكتب؟ تعمل ايه هناك؟ تخيلي حضرتك بتدور على كتاب. جايز كتاب عايزه اشرف ولا غاده؟ لا كتاب هي اللي عايزاه، بتقول انها بتحب تقرا بالليل قبل ما تنام. غريبه، انا قلت لها الحكايه دي جديده خالص. سامع يا سوائل؟ ايوه طبعا سامع سامع. احرجتيني يا نعمه قدام طارق. انت اللي احرجت نفسك. بس انا قلت له ان انا عندي سلسله كتب عن فن الميكانيكا. وسع مداركك بقى، اقرا يا وائل. هيحصل يا نعمه هيحصل. الله، خصوصا يا حبيبي انك ذكي وعندك استعداد توسع مداركك. حاضر انا هدور على كتب اقراها. وان ما لقيتش عراصيف عند ابو محروسه؟ ساعتين في الاسبوع هقضيهم في دار الكتب، ما انا كنت بعمل كده زمان. ايام سمير وسندباد وعلي بابا. عزيزتي المستمعة، وعن استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لمؤتمر تغير المناخ وتقديم الرسائل التوعوية المختلفة، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي ودكتور أحمد سادة معاون وزيرة التضامن، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. نتحدث عن حدث كبير إن شاء الله سيحدث في مصر الشهر القادم، وهو مؤتمر تغير المناخ. وأنا عارفة أن وزارة التضامن لها يعني مجهود كبير جدا في التجهيز وتحضير والاستعداد لهذا المؤتمر. حضرتك دائما تتحدث عن الوعي، وعي المواطن وإدراك أهمية التغير المناخي ليه هو شخصيا ولأسرته والمجتمع. صحيح، أولا بشكر حضرتك على الفرصة دي إن احنا نوضح دور الوزارة. الوزارة معنية بثلاث ملفات أساسية داخل قمة المناخ. الملف الأول هو ملف الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وده ملف مهم جدا الحقيقة. احنا شايفين إنه من حق أي شخص إن هو يشارك في القمة، وده بتكلفات من فخامة الرئيس. احنا مسؤولين عن طبعا بالشراكه مع كافه الوزارات المعنيه على اتاحه المؤتمر لكافه الاشخاص ذوي الاعاقه في المؤتمر. القضيه الخاصه بالوعي هي قضيه مبنيه على ترسيخ المفاهيم السليمه لدى المواطن في كافه قضايا المجتمع المختلفه. القضيه الخاصه بالوعي خاصه بي هي مهمه جدا لترسيخ المفاهيم الخاصه بالعناصر الاجتماعيه او القضايا الاجتماعيه المهمه داخل وعي المواطن في كافة مراحله العمرية. فاحنا مش بنشتغل فقط على الكبار والراشدين، لكن كمان بنشتغل على الأطفال، على الشباب، على المرأة. ده هم دول المعنيين، دول المهمين قوي. بالزبط. دول اللي هم مسؤوليتنا. احنا هنترك ليهم بيئة شكلها ايه؟ بالزبط. مناخ شكله ايه؟ حياة شكلها ايه؟ بالزبط. ولذلك احنا برنامج وعي للتنمية المجتمعية في انطلاقه من سنة 2019 متماشي مع البرنامج القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، لأن إحنا شايفين أن البناء والبنية التحتية لن نستطيع الحفاظ عليها بدون الوعي المجتمعي. لازم هو ده اللي بيحافظ على مكتسبات التنمية والمشروعات القومية الكبيرة اللي الدولة بتعملها. طيب خلينا بقى نتحدث لكل أسرة يمكن مش مدركة لحد دلوقتي أهمية هذا المؤتمر والتحضيرات الكبيرة اللي بتعملها كافة الوزارات الحقيقة، وتقول ده تغير مناخ. طب أنا ذنبي إيه؟ أنا ممكن أعمل إيه؟ طب إيه اللي أنا ممكن أساهم بيه علشان نحيا حياة إن كلنا حسينا بهذا التغير، خصوصا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء. فتقول طب أنا دوري إيه؟ ممكن أعمل يا ساعد بإيه؟ أولا إحنا جزء من العالم لا ننفصل عنه، وبالتالي بنتأثر ونؤثر، لكن إحنا الحقيقة متأثرين أكتر بكتير جدا جدا جدا، لأن العالم في انبعاثات كربونية ضخمة جدا من الدول الصناعية. مصر لا تساهم إلا بقدر ضعيف جدا جدا من الانبعاثات الكربونية، ضعيف جدا، ولذلك إحنا متأثرين، ولذلك إحنا المفروض نحصل على دعم أكبر من الدول اللي ساهمت في الانبعاثات الكربونية دي في تنفيذ مشروعات ضخمة عندنا. ولذلك هذه القمة هي قمة مشروعات، قمة أفعال، كيفية تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات يتم تمويلها من خلال الجهات المنحة، وهدفنا أن المجتمع يحصل على جزء كبير من هذه التمويلات علشان يقدر ان هو يعمل مشروعات مجتمعيه. على المستوى الشخصي، على مستوى الاسره، كل واحد مننا مسؤول على ممارساته الشخصيه، ولذلك ربطا ما بين موضوع الوعي وما بين اهميه الممارسات الشخصيه، كل واحد مننا على ممارساته فيما يخص توفير المياه، ترشيد استهلاك الكهرباء، ترشيد استهلاك الموارد بشكل عام، لا أسرف في استهلاك أي شيء من الموارد، إن أنا أشتري الأكل على قد ما أنا عايز بالظبط، لا أهدر الطعام. أنا بالنسبة لي أنا بشتري أكل أشتري على قدي، ما أجيبش أكتر من اللي أنا طلبه علشان ما مرميهوش في الآخر، لأن في النهاية إحنا بالنسبة لنا المجتمع عنده مسؤول ومؤتمن عن مقدرات الأجيال القادمة. مرميهوش في الآخر مش بس علشان ترشيد ولكن حفاظا على البيئة. بالزبط. احنا عايزين نوضح كل ده. بالزبط. علشان كل واحد فعلا يشعر بهذه المسؤولية. بالظبط. وفي الاخر دي مقدرات الاجيال القادمة اللي هتعيش على ارض مصر. احنا مسؤولين على ان نحافظ على المية، نحافظ على مواردنا، لان كل ما بنستهلك الموارد كل ما الموارد دي بتنقص في رصيد الاجيال القادمة. وشيء طبيعي لما انا اعمل كده كأسرة، كبابا وماما، ولادي هيشوفوني، لان الموضوع ده معيشة. صحيح. لما يشوفوا بعنيهم ويسمعوا بودانهم قد ايه انا خايفة على بلدي وعلى صحتي وعلى ولادي بحفاظي على هذه الـ يعني البيئة والترشيد وكل هذه السلوكيات، ان اولا واخيرا هي سلوكيات. صحيح صحيح. فشيء طبيعي هيعملوا زي. صحيح. وفي نقطة مهمة انا عايز اذكرها كمان، ان احنا معانا في المؤتمر 1000 متطوع الوزارة اشتغلت على اختيارهم. متطوعين دول من سنة 18 سنة واحنا طالع. المتطوعين دول هم الحاجة اللي هتفضل كمان في المجتمع تتكلم عن المؤتمر وآثاره. ده التواصل بقى. ده التواصل بالظبط، لأن هو ده اللي هيكون شاف بعينيه، والمتطوعين دول جايين من كل أنحاء مصر. هيكونوا شافوا بعينيهم فيقدروا يتكلموا مع الناس وينشروا الفكر الإيجابي الخاص بالحفاظ على البيئة، وإزاي المؤتمر ده ممكن يساهم في تطوير الأجندة الخاصة بتغير المناخ. كل متطوع هيكون سفير إن شاء الله لأسرته ولأصحابه. صحيح. وأهله. صحيح. فإحنا بنعول على شبابنا دايما. صحيح. صحيح. دايما الحقيقه في كل الفرح والازمات وكله، وهم ده ودود. الشباب المصري شباب مسؤول ويفرح، وطاقه الامل اللي جواه والطاقه اللي هو بيتحركه علشان خدمه البلد، احنا كلنا بنبقى متحمسين لما بنشوفها في عينينا. شياكه واناقه مع الدكتوره وهاد سمير، استاذ تصميم ومكملات الملابس. الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويخلي يومكم سعيد مليان بالأمل والبهجة والسرور والسعادة وكل حاجة حلوة لكل امرأة وكل فتاة جميلة. بنحتفل الأسبوع ده بيوم الفتاة الجميلة، وبنحتفل كمان بالعودة للمدرسة والجامعة، وإن كل بناتنا خلاص نزلوا لشغلهم أو لمدارسهم. طبعا بالنسبة للبنات الأمارات اللي هم في المدارس، طبعا احنا عندنا يونيفورم للمدرسة فبالتالي ما بنغيرهوش، لكن مثلا بنراعي في، انا بشوف ان في بنات رايحة المدرسة لابسة اكسسوارز وده برضو حلو، بس نراعي ان الاكسسوارز بتاعتنا حاجات سامبل وصغيرة عشان احنا رايحين المدرسة، ما ينفعش نلبس حاجات كبيرة عن سننا او حاجات تكون مثلا بتاعة خروج او سهرة او كده واروح بيها المدرسة. بالنسبة لبناتنا الحلوين بقى بتوع الجامعات، طبعا كل بنت بتبقى مستنية الجامعة تبتدي وكل يوم هلبس ايه بكرة وهختار لبسي ازاي، طب انا في كلية عملية ولا في كلية نظرية، لانه بيختلف طبعا، هشيل معايا ادوات صغيرة ولا هشيل شنطة ادوات كبيرة بقى لو في كلية عملية، طبعا بيختلف. اهم حاجة في كل ده بشيل او ما بشيلش منساش انقتي وشيكتي، حتى لو هلبس حاجات اكسسوار السامبل، هلبس مثلا، طبعا هو معظم البنات بيفضلوا في الجامعة طبعا في الغالبية بنسبة دلوقتي اقدر اقول 98% كل البنات بيبقوا لابسين الجينز، ايا كان الجينز درجات الوانه ايه، في جينز الازرق وفي الاسود وفي المصبوغ بالوان مختلفة، فبقى ده يعتبر شوية زي ما بنقول زي الجامعة، في بنبقى لابسين بقى تيشرتات قمصان بلوزات شيميزات براحتكم تماما، كل حد هيلبس حسب هي مرتاحة فيه. أهم حاجة وأنا رايحة الجامعة إن أنا أكون لابسة لبس مريح، لأن ممكن في بعض الكليات مواعيدها بتقعد لغاية بالليل، يعني مثلا ممكن تكون عندها محاضرات من 9 الصبح لخمسة ستة المغرب، كليات العملية بالذات وأحيان بيبقى بعد كده، كليات النظرية مثلا رايحة ساعتين ورجعة، فأقدر ألبس فستان وأقدر ألبس كعب عالي براحتي، لكن لو أنا هقعد اليوم كله الكعب العالي هيوجع ظهري مع شيل الأدوات اللي أنا بشيلها، والفستان ممكن ما يكونش مريح ليا لو انا قاعده لو برسم او بتحرك كتير. طبعا الايام اللي ما يبقاش عندنا فيها حاجات كتيره كده طبعا لازم نلبس فساتين، فساتين دي الاناقه والشيكه لكل فتاه، وفي موديلات كتيره مختلفه جدا، والجينزات كمان على فكره الميزه في الجينز دلوقتي بقى ايه، ان احنا عندنا الجينز بقى في كل حاجه، يعني الجينز بنشوفه بنطلونات وجيبات وسلوبتات وفساتين وجواكت وبدل، وبقى في الساده منه والمطبوع والمطرز، يعني بقى الجينز اقدر اقول ان هو هيعيش على المدى السنين كلها مش هيتغير، حصل فيه تطور كبير جدا بقى بيساعد فتاة الجامعة ان هي تقدر تلبسه. فانا لو نازلة الصبح ولبس البنطلون الجينز بتاعي ممكن البس معاه جو لسه كويس، يعني مش محتاج جواكت، بس ممكن لو انا عايزة البس جاكيت جينز خفيف البسه بيقبل اي حاجة بقى، يا سلام بقى لو البس بلوزة مطبوعة يبقى فيها الوان حلوة من الورد والشجر والطبيعة، مثلا ارزقه البس بلوزة يبقى فيها الطباعة بتاعتها مثلا من الفراشات والوان الفراشات الجميلة، والجينز بيقبل اي لون، يعني اي لون هيبقى على الجينز كويس، مشجر سادة، انتوا عارفين ان السنة دي طالعة الالوان كلها موجودة في السوق، برضو درجة الاورانجات موجودة، الاخضرات، البنفسجيات، البينكات، المطبوع طالع كمان كتير قوي الايام دي، مش المطرز المطبوع، والمطبوع بالطباع الوحدات الكبيرة اللي بتبقى ظاهرة، وردة كبيرة زي عبات الشمس، وردة بلدي، انواع من انواع الورود، الفراشات، يعني حاجات من الطبيعة، اشكال من الحيوانات برضو طالع موضة، طالع موضة برضو رسوم الكرتون والافلام بتاعت الوالت ديزني موجودة بكثرة، كمان بدأت تبقى موجودة في السوق، بنشوف التيشيرت سادة بس مطبوع عليها، بقى كمان سهل جدا على فكرة وكل بنت ممكن تعملها لنفسها انها تشتري تيشيرت سادة والصورة اللي هي بتحبها، إذا كانت شخصية مفضلة عندها، كلمة بتحبها، حكمة، صورة حد عزيز عليها جدا، تقدر إن هي تروح تطبعها على التيشيرت بتاعتها وما بتكلفش كتير خالص، وتبقى لابسة حاجة مختلفة عن أي حد. طيب بالنسبة للأكسسوارز بتاعتنا يفضل إن الأكسسوارز بتاعتنا يبقى حاجات سامبل جدا، أنا رايحة الجامعة فمش محتاجة إن أنا ألبس حاجات كتيرة، يعني الحلق يبقى يدوب هو الكليبس أو حلق حاجة صغيرة، يعني يدوب لا يتعدى طوله 2-3 سنتي عشان ما يضايقنيش، الكولية على قد الرقبة، أو لو أنا هلبس بانتت هلبس بانتت بس اللي هي يدوب اللي هي بيبقى طولها لا يزيد عن 40 سنتي حوالين الرقبة، الطول بتاعها كده يبقى مناسب ومريح وظاهر، حتى لو بنات محجبات يقدروا يلبسوها. الخواتم هلبس براحتي، مش ما عنديش مشاكل خالص في الخواتم، بس خواتم عادي كذا كذا خاتم والبسيه باحجار وملون وعلى الجينز بيليق جدا. كمان الجينز بقى بيحب قوي ان انت لما تبقي لابسه جينزات تلبسي مجموعه اساور في ايديكي، مش لازم واحده، ممكن نلبس واحده عريضه او نلبس 3-4 من اللي هم ملونين او ساده، بس بيحب يعني بيبقى شيك ولايق عليه قوي ان انا البس مجموعه في ايديا. ممكن البس في ايديا الاثنين، وممكن البس في ايد واحده بس واحط الساعه في ايد تانية. في ناس ما بتحبش تلبس ساعات، فنقدر ان احنا نحط نوزع على الايدين او نخلي ايد واحده بس هي فيها الاساور. نكتفي بهذا القدر من برنامج الى ربات البيوت هنا القاهره. جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل حفل تخريج الكليات العسكرية بحضور السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الميكروفون الآن بصحبة الإذاعي محمد نوار وإسماعيل دويدار.